فتقبل صومنا واملأ بخير الصالحات يومنا وبالأمان صحوانا ونومنا واهد الصراط المستقيم قومنا والطف بنا إن شئت يوما لومنا يا رب يا رب يا وهبت لكل الخلق برا ورحمة وقد زدت في النعمى لمن زاد في الشكر وهبت لكل الخلق برا ورحمة وقد زدت في النعمى لمن زاد في الشكر ولم تنس حتى الحوت في البحر ساربا ولا الطير في جو ولا الوحش في قفر لأنك أنت البر بالخلق كلهم ومرشدهم للنور في ظلمة الكفر ومن أجلهم أرسلت رسلك بالهدى ومن أجلهم أرسلت رسلك بالهدى لكي يطرقوا باب العناية بالعذر وجدت على العاصي بعفوك راحما وجدت على العاصي بعفوك راحما لأدمعه من بعد توبته تجري وزينت وجه الأرض في الصبح بالسماء ليسعد وزينت وجه الأرض في الصبح بالسماء ليسعوا وفي الظلماء وفي الظلماء بالأنجم الزهري Oh. رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد يا رب وحد شملنا واجمع على الحق البلاد واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا قادت بأيديها العزا أسرى وتأبى أن تقاذى إني لأبصر روحها فأرى بها السبع الشداد والغيب والتاريخ تحت ظلالها وجذامها ما من ذا الذي يريد إن كنت إلهي تريد يا رب يا رب فارحمنا وأصلح لنا أحوالنا أنت الولي الحميد يا فهم بنار أججوها لقا وهم لشر زرعوه حصيد ونحن للحق جنود وهم للبغي والباطل كانوا الجنود يا رب يا رب في الآيات قول له معنى مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا وقد شكرنا